يا عدن يا عدن يا عرين الليث والمنبع يا براكين حرقه ومسعورة يا رجال الفدا يا قوم ما تخضع في الشجاعة لكم وقفاتي مذكورة يوم جرافة ضيب الهون والمدفع عاثي في الدار غل الأرض مدمورة شفت ساكن عدن من ظلمهم يولع بالمدافع وبالهونات مطمورة بالمدافع وبالهنات مطمورة غدرنا المجاهد جيدي ما يركع بس لله نفس الجيدي مأمورة بالأوالي جعلنا جيشهم يرجع من عبوة ومن بندق بناظورة خلوا الخصم من مخزونها يشبع أصبحت له جثث بالأرض مقبورة صابها الخوف وإلى الورى يهبع للمجاهد ترك طقمه وبابورة للمجاهد ترك طقمه وبابورة قل بن زايد الغدار أن يقنع لا يفكر عدن قله ونافورة عادي فيها سيوف الله ذي تقطع يحسبوها من الشجعان مهجورة ساعة الحرب كم من جدي با يفزع لا دع الحق أنصره وجمهوره يا سلام لهم مباركة يلمع واصبحت أرضنا بالعز معمورة واصبحت أرضنا بالعز معمورة ودنا بانقصه قبل ما يطلع بلغ أذناه بابن زايد وخنورة الوفا في المجاهد قط ما يخدع شرع الدين والقرآن دستور سمعوا كل خاين ما رضي يسمع غصب با يسمعوا من كل ما سورة ما نسينا عيون الأم ذي تدمع كم أرامل تبات الليل مقهورة كم أرامل تبات الليل مقهورة والزنازين فيها الشهم يتوجع ويلكم وليا أدنى بمأجورة خور مكسر عصر للوفا مرجع سطرت في سما التاريخ أسطورة والبرقادر الشجعان والمصنع تصنع أبطال في الجبهة مشهورة ومعلا وتوه الفدا تردع للحمية لهم ضربات مأثورة للحمية لهم ضربات مأثورة من كريتر جبل شمساني متزعزع لا بعانق حجار الحد وصفورة عاد منصورة الشجعان باتجمع منها باتر الأعداء مدحورة بلغ النذل يرجع قبل ما يوقع في مصايد نسور الجو وصقورة يا الإمارات هذه مملكة تبع كم روايات بالتاريخ منشورة كم روايات بالتاريخ منشورة